الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. وقفنا عند قول الإمام أحمد رحمه الله في العقيدة ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: شرح أصول السنة. السنة اللازمة، ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها ما لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق. نعم. قال: السنة اللازمة. اللازمة يعني التي يجب التمسك بها، يعني يلزم التمسك بها. قال: ومن السنة، يعني من بعض السنة، ولا السنة كثيرة. قال: من بعضها التي من ترك منها خصلة لم يقبل، يعني لو ترك مبحث واحد من مباحث السنة ولم يؤمن بها قال لم يكن من أهلها، يعني كان كافرا. منها قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كما جاء في الحديث: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فمن السنة التي يجب الإيمان بها الإيمان بالقدر. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى: خلق كل شيء فقدره تقديرا. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الإيمان كما في حديث جبريل وذكر إيش القدر خيره وشره، فالعبد يؤمن بالقدر خير وشره. قال: والتصديق بالأحاديث فيه، يعني الأحاديث التي جاءت في الإيمان بالقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وحديث ابن مسعود أن وهو في بطن أمه ينفخ فيه الروح يكتب أجله ورزقه وعمله الشقي أو سعيد. يقول: هذه كلها نؤمن بها. قال: والإيمان بها، ولا يقال لما ولا كيف، يعني في باب القدر ما تقول لما يا رب أو كيف الله خلق كذا، لا، ما يقال هذا. قال: إنما هو التصديق والإيمان بها، يعني تصدق بهذه النصوص وتؤمن بها كما فعل الصحابة الكرام رضي الله عليهم ومن جاء بعدهم من أئمة الإسلام. قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق، يعني حديث عبد الله بن مسعود المخرج في الصحيحين: حدثنا رسول الله هو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون مضغة بعد ذلك، ثم يكون نطفة بعد ذلك، ثم يكون مضغة بعد ذلك، ثم ينفخ فيه الروح ويأتيه الملك ويكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فيقول: يجب علينا إيش؟ أن نؤمن بهذا الحديث، والإنسان ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيبه، وكل هذا مكتوب عليه وهو في بطن أمه. فهذا معنى قوله رحمه الله كما في حديث قال الصادق المصدوق أن أحدكم يجعل خلقه في بطن أمه 40 يوما، والحديث معروف. نعم. الإيمان بما جاء في الأحاديث الشريفة ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نهت عنها الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. يقول: كذلك الإيمان كما تؤمن بالقدر تؤمن إيش؟ بالرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى. والرؤية يا إخوة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول رؤية الله في الدنيا، ورؤية الله في الدنيا تنقسم إلى قسمين: الحالة الأولى رؤية الله حال اليقظة، وهذه غير ممكنة. قال تعالى لموسى: إنك لن تراني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: هل رأيت ربك؟ قال: نور. أنى أراه، يعني كيف أراه. فالرؤية الله في الدنيا حال اليقظة غير ممكنة. الحالة الثانية رؤية الله في الدنيا حال المنام، وهذه ممكنة، ونقل إجماع على إمكانها. وقيل أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رأى الله في المنام 100 مرة. وقال الدارمي في مسنده قال: باب رؤية الله في المنام. ثم روى بإسنادي عن الحسن البصري أنه قال: من رأى الله في المنام دخل الجنة. فبإجماع أهل العلم أن الله عز وجل قد يرى في المنام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويراه العبد على قدر إيمانه، يراه العبد على قدر إيمانه. هذا بالنسبة إيش إلى الدنيا، حال يقظة غير ممكنة وحال المنام ممكنة. والحالة الثانية رؤية الله في الآخرة، ويراه أهل الإسلام في موضعين: الموضع الأول في المحشر، والموضع الثاني في الجنة. وأما الكفار فإنهم لا يرون الله، قالوا: كذلك من أنكر الرؤيا فإنه لا يرى الله، كما قال بعض السلف. ودل على رؤية الله في الآخرة الكتاب والسنة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال وجوه، والعين أين موضعها؟ في الوجه، ولم يقل قلوب، لأن أهل البدع قالوا يعني القلوب، لكن الصحيح أنه إيش؟ رؤية العين. وقال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في الحديث الذي رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: الزيادة النظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. وأما السنة فإن حديث رؤية الله متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها أنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يعني راد إيش؟ إثبات الرؤية، ليش أن الله كالقمر، إنما راد إيش؟ إثبات الرؤية. قال: كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني ما يلحقكم ضيم ولا مشقة. نعم شيخ. الجدال في الدين، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. نعم، الجدال في الدين لا شك أن الجدال والخصومات والمناظرات مذمومة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي ليست من دأب السلف الصالح، الجدال في الدين ولا الخصومة في الدين ولا المناظرات في الدين. فقال: ولا يخاصم أحدا ولا يناظره، ما يناظره. قال: ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه، يعني المناظرة في هذه الأمور مكروه. وقد جاء في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد والشريعة للأجري أن أحدا من أهل البدع جاء لأيوب السختياني ومن كبار أئمة السلف رحمه الله، فقال: يا أيوب، أريد أن أناظرك في كلمة. فوضع أصبعيه في أذنيه، قال: ولا نصف كلمة، ومشى عنه. فما كانوا يجادلون في أمور الصفات والقرآن والقدر ولا غير ذلك. وجاء رجل إلى الإمام أبي حاتم الرازي إمام العلل في زمانه من طبقة الإمام أحمد بن حنبل، فأسمع كلاما لأهل البدع، فقال: سامحك الله، أسمعت لي شيئا لا أريد سماعه. فكانوا إخوائيش لا يرون يعني أو لا يريدون سماع هؤلاء كلامهم، بل حتى قراءة كتب أهل البدع نهوا عنها، إلا إذا كان عالما من العلماء الكبار حتى يعرف أباطيلهم ويرد عليها. أما لأجل الثقافة والحذات فإن هذا مذموم، حتى لا يتأثر القارئ بكلامهم من شبه التي تلقى عليه بسبب هؤلاء أهل الزيق والضلال. فالشاهد أن السلف الصالح ما كانوا يجادلون ولا يخاصمون ولا يناظرون في أمور الدين، لكن المناظرة قالوا إذا كانت بحضرة السلطان بحضرة الإمام فهنا رخصوا فيها، بشرط أن تكون بحضرة الإمام، لأنه إيش؟ إذا كانت غير علنية، أما أمام العلن الجاهل يسمع والمرأة تسمع والعام يسمع، وهذه القشبهة وهذه القشبهة، لا شك أن هذا مذموم حتى لا يؤثر على الناس. أما إذا كانت في مجلس خاص وأمام الحاكم فهذه رخصوا فيها، لأن كان بعض السلف يفعلها حتى يقيم الحجة على المخاصم، كما فعلها الكناني لما ناظر بشر المريسي وصنف كتابه الحيدة معروف، وغير من أئمة السلف. أما إذا لم تكن بحضرة السلطان ولم تكن علانية، عفوا، ولم تكن يعني في السر، فإن هذا لا يجوز. أما أن تكون علانية وبغير حضرة السلطان، فهذا أخوة لا ينبغي، وهو المراد من كلام المصنف هنا الإمام أحمد رحمه الله. قال: فإن الكلام في القدر، يعني في حديث القدر وحديث الرؤيا وحديث القرآن، قال: مكروه منهي عنه، لا يكون صاحبه، وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة، يقول حتى وإن كان أصابا ليس من أهل السنة، يعني أن هذا المنهج الذي سار عليه ليس هو منهج أهل السنة والجماعة، لأنه ما كانوا يناظرون الناس. أرجو إلى كتاب السنة لعبد الله بن أحمد والشريعة للأجري، أثار كثيرة عن السلف ما كانوا يجادلون ولا يعقدون المناظرات مع أهل البدع إلا إذا كانت بحضرة الحاكم في مجلس خاص، حتى يقيمون الحجة على إيش؟ على المخاصم. قال: حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، يعني يسلم للنصوص الشرعية ويؤمن بالآثار. المراد بالآثار يعني الأحاديث، لأن الإمام أحمد رحمه الله منهجه ومنهج أهل العراق يعدون الأثر والحديث بمعنى واحد، كل ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. القرآن كلام الله وليس بمخلوق، والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. نعم. قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، هذا الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، دل على هذا الكتاب والسنة. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال تعالى: قل لك أن البحر مدادا لكلمات ربي، لأن انفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، والجنة مثله مددا. وقال تعالى: وأن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأما السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلو كانت مخلوقة لم استعاذ إيش بمخلوق، قال أعوذ بكلمات الله التامات، والاستعاذة بمخلوق ما يجوز، لا استعاذ عبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يؤمنني حتى أبلغ كلام ربي. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي هو سبحانه وتعالى الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في التسعينية له معنيان، قيل إليه يعود أي نسبة القرآن تعود إلى الله سبحانه وتعالى، أنه هو كلامه، هو متكلم به سبحانه وتعالى. وقيل إليه يعود يعني في آخر الزمان يرتفع القرآن فيعود إلى الله، فيحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى. فهذا معنى قوله رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني لا يجب أمام أهل الزيق والضلال يقول أن القرآن ليس مخلوق، لا، أو يقول عفوا بأنه إيش مخلوق، إنه يقول ليس مخلوق، لا يضعف، لأنه كلام الله ليس مخلوق سبحانه وتعالى. قال: فإن كلام الله ليس ببان عنه، يعني ليس منفصل عنه، بل هو كلام الله عائد إليه سبحانه وتعالى. قال: وليس منه شيء مخلوق، يعني أن الله عز وجل ليس منه شيء مخلوق، الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. فإضافة الكلام إلى الله إضافة الصفة إليه سبحانه وتعالى، كما أن السمع لله وله القدرة وله المشيئة وله سبحانه وتعالى صفات كثيرة، كذلك الكلام من صفاته سبحانه وتعالى. وقسم العلم كلام الأسماء صفات الله إلى أقسام، منها صفات ذاتية لا تنفك عن الله كالسمع كالبصر، ومنها صفات فعلية يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء إذا شاء كيف شاء كالنزول كالاستواء، ومنها صفات فعلية وقولية قالوا كالكلام، عفوا فعلية وذاتية، ذاتية لأنها ما ينفك عن الله، وفعلية أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم. بعد إيش قال آخر شيء؟ نعم. كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أخذل فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. نعم يقول أيضا رحمه الله قال والقرآن كلام الله ليس مخلوق، وهذا بلا خلاف بين أهل السنة والجماعة. قال ولا يضعف أن يقول ليس مخلوق، يعني لا يخاف فليقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس ببان عنه، يعني ليس منفصل عنه، بل وصفة عائدة إلى الله سبحانه وتعالى. قال وليس منه شيء مخلوق، يعني ليس من صفاته شيء مخلوق، لا السمع لا البصر لا الإرادة لا المشيئة لا النزول لا الاستواء، ليس منه شيء مخلوق، بل كل صفات الله سبحانه وتعالى. قال وإياك ومناظرة من أخذل فيه، يعني من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ومن قال باللفظ وغيره، يعني من قال باللفظ اللفظية اللي قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، قال ابن أحمد اللفظية جهمية. قال ومن وقف فيه، قال وإياك أيضا مناظرة من وقف الواقفة، قالوا نحن ما نقول مخلوق ولا غير مخلوق، قالوا نحن نتوقف، فقال ابن أحمد الواقفة شر، الواقفة شر. قال فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق، هذا هو منهم الواقفة. قال وإنما هو كلام الله، قال فهذا صاحب بدعة، يعني الذي قال إيش بالوقف. قال مثل من قال هو مخلوق، يعني قال بالوقف كأنه قال هو إيش مخلوق، كلاهما أصحاب بدع. إنما هو كلام الله ليس بمخلوق. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.